لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: الدية تعرفها، الدية هي المال الذي يجب بسبب الجناية وتؤدى إلى المجني عليه أو وليه، المجني عليه الحي اللي أصيب في عضو من أعضائه أو وليه لمن مات، أو إذا كان صغيرا تدفع للولي ليحفظها للمجني عليه. يقال وديت القتيل، أي أعطيت ديته، وهي تنتظم ما فيه القصاص وما لا قصاص فيه، لأن القصاص فيه القتل العمد، فإذا عفى الأولياء فإنه على الدية فإنها تجب الدية المغلظة، وفيما لا قصاص فيه في الخطأ وشبه العمد فإنه لا قصاص فيه، ومع ذلك تدفع فيه الدية بمنزلة التعويض في الأنظمة المعاصرة. قال: وتسمى الدية بالعقل، وأصل ذلك أن القاتل كان إذا قتل قتيلا جمع الدية من الإبل فعقلها، ربطها بفناء أولياء المقتول، أي شدها بعقالها ليسلمها إليهم. يقال: عقلت عن فلان، إذا غرمت عنه دية جنايته. وقد كان نظام الدية معمولا به عند العرب فأبقاه الإسلام، وأصل ذلك قول الله سبحانه: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. يعني إذا كان القوم المقتول منهم قبيلته كفار محاربون للمسلمين ولكنه مسلم فقتل خطأ، فتجب الكفارة ولا تجب الدية، لأنها حق أولياء القتيل ولا حق للكافرين المحاربين. وإنما وجبت الكفارة على القاتل لأنها بينه وبين الله عز وجل يعني كفارة له عن قدر من التفريط وقع فيه أدى إلى حصول القتل أو تسبب في ذلك، فإنه لا يكون قاتلا خطأ إلا بشيء من التفريط. فأمر الدماء أمر عظيم عند الله، ونفس المؤمن عظيمة حرمتها، فلذلك شرع الله سبحانه وتعالى الكفارة توبة من الله، توبة إلى الله عز وجل، وشرعها منه سبحانه وتعالى لأن التفريط فيما كان يجب عليه من التحرز يحتاج إلى توبة. وقوله سبحانه وتعالى: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يلد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. إذا كان أهل القتيل قوم بيننا وبينهم عهد، وهذا يدل على أنهم ليسوا مسلمين ولكن القتيل مسلم، ولكن أهله وقربته معاهدين، كما كان جماعات من المسلمين قراباتهم بمكة، وبعد أن تم العهد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش فصار العهد قائما، وكذلك خزاعة كان منهم مؤمنون في حلف النبي صلى الله عليه وسلم وكان منهم كافرون، ومع ذلك كانوا في عقد النبي صلى الله عليه وسلم وميثاقه. الغرض المقصود أنه يكون المؤمن قرابته وقبيلته وعصبته وورثته قوم بيننا وبينهم عهد، فتؤدى الدية رعاية لهذا العهد. وقيل معاهدين أهل كتاب أو مشركين، ما هو الورثة دول اللي هم بياخدوا الدية، فإذا كانوا هؤلاء هو المفروض أنه مش هم مش هيبقوا الورثة عشان هم كفار، ولكن لأجل الميثاق تؤدى الدية إلى القبيلة أو الـ أو الـ أو, الـ أو القوم الكفار المعاهدين كدية. نعم. وفي هذه وقيل في هذه الآية أن يكون أن القتيل في هذه الحالة هو المعاهد نفسه الكافر المعاهد، فتجب ديته لورثته المعاهدين، وإن كانت الآية من لأجل هذا الإشكال، يعني إن المعلوم أنه لا يتوارث أهل ملتين شيء، والدية تجب لورثة القتيل. الوجه في ذلك أنها تجب لورثته وليس أنهم يرثونه، يعني هم الممنوع منه أن يرث الورثة الكفار شيئا من المال الذي تركه الميت، أما هذه الدية فهي وجبت أصلا لهم، يعني الشرع أوجبها لهم وإن كانت في ورثته طريقة تقسيمها. يعني الآية فيها القولين كما ذكرنا، وإن كان ظاهر الآية من أولها وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، فذكر العهد هنا لبيان أصناف المؤمنين، منهم مؤمن في وسط المؤمنين وقرابته أهل الإيمان، والنوع الثاني مؤمن في وسط الكفار قتل خطأ وقومه كفار فلا دية لهم، الأمر الثالث الكفار معاهدون هم ورثة القتيل وأولياء القتيل وقربته، والكافر والمقتول مؤمن فلذلك تعطى الدية لهؤلاء. قوله تعالى وتحرير رقبة مؤمنة فاشترط الرقبة المؤمنة، هذه هي الكفارة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يجد الكفارة فمن لم يجد الرقبة المؤمنة فصيام شهرين متتابعين، وليس الدية، الدية مضمونة على 3 سنوات في القتل الخطأ، وهي تدفعها العاقلة، عاقلة القاتل ليس يدفعها وحده، وإنما تقسم على كل قرابته من جهة أبيه حتى يحصل لكل واحد منهم قدرا محتملا من المال، 4 دنانير كل سنة أو 10 دراهم أو نحو ذلك، في اختلافات بين العلماء في هذا الباب لعلها تأتي إن شاء الله. إلزام واجب، مش إن هم حاجة تبرع، ده يجب عليهم أن يرفعوا، ده بعض العلماء أو كثير منهم يقول أن الدية على العاقلة لا يلزم القاتل الخطأ شيئا منها، والصحيح أنه واحد من الإيه من ممن تجب عليهم الدية، لكن لما تقسم على 50 أو 100 من الرجال على 3 سنوات يكون الأمر هينا، وهذا وجب من باب المواساة. فأما الكفارة فهي في مال القاتل خطأ، إذا يعني ثمن الرقبة، أو في بدنه هو الصيام، صيام 2 شهرين متتابعين توبة من الله، كما ذكرنا من التفريط في التحفظ الواجب في أمر الدماء، وكان الله عليما حكيما. روى أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 800 دينار أو 8,000 درهم، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين. قال: فكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر رضي الله عنه فقام خطيبا فقال: ألا إن الإبل قد غلت. قال: ففرضها عمر على أهل الذهب 1,000 دينار، لما يقولوا أهل الشام وأهل مصر، وأهل الورق هم أهل العراق. قال: وعلى أهل الورق 12,000، وعلى أهل البقر 200 بقرة، وعلى أهل الشاء 2,000 شاة، وعلى أهل الحلل 200 حلة. حسنه الشيخ الألباني، الترمذي رحمه الله حسنه أيضا. قال الشافعي: بمصر لا يؤخذ من أهل الذهب ولا من أهل الورق إلا قيمة الإبل بالغة ما بلغت. مذهب الشافعي هو الصواب. لأن عمر فعل ذلك، لو كان القدر من الذهب نصا ثابتا غير متقوم بالإبل، بل هو أصل بذاته، لما تغير، لأنه أصل بذاته. يبقى الإبل غلت، الذهب كان يفضل 800 دينار، الدينار ده 4.25 جرام ذهب عيار 24 لو عيار 23.5. فليه عمر رضي الله عنه جعل أن زاد الذهب عما كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأن الإبل ازداد إيه؟ سعرها. فلذلك كانت أيام الرسول صلى الله عليه وسلم 800 دينار يجيبوا 100 من الإيه؟ من الإبل. فلما غلت الإبل جعلها إيه؟ تناظر إيه؟ 1,000 دينار، يعني البعير كان 10 دنانير. وعشان كده خلاها الورق كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الدينار 10 دراهم، على عهد عمر صار الدينار بايه؟ 12,000، مش كده؟ احنا لو جينا نقول ايه الامر القريب من واقعنا، هنلاقي اقرب حاجة الاتنين قريبين من بعض هما الابل والذهب على تقدير عمر. ولذلك إذا اختلفت القيم، يعني النهاردة ممكن نقول إن الدية 100 من الإبل ثمنها حوالي مثلا 1,000,000 جنيه تقريبا أو أقل قليلا في دية القتل الخطأ. لو لقيناها نقول 1,000 دينار، يعني 4.25 كيلو ذهب، 4.25 نضربها في سعر الذهب اللي هو حوالي 850 جنيه، هيطلعوا كام؟ ها؟ كم؟ 4.25 كيلو. لما هو 4.25 يبقى 4,250 في 900 يطلع 4,000,000، دي اعلى حاجه يعني. لو حد هيقول الذهب يعني أعلى من الإبل. ولو قلنا 200 بقرة، 200 بقرة، البقرة 20,000 جنيه أقل حاجة، ها 25 كمان انتوا يعني يطلع 4 مليون. فانتطلعوا ان الفضة بقى لو قلنا 12,000 في 2,975,000 في 9 جنيه جرام يطلعوا 321,000. يعني عشر ايه الديع من الذهب وتلت. فهم بيلجأوا احيانا لهذا للتخفيف على الناس، بس الحقيقة ما التخفيف على الناس، التخفيف على القاتل، وهذا فيه تضييع الحق ليه القتيل. فورثة القتيل دول ضاع عليهم، فالمبلغ ده بسيط. فالصحيح في المسألة رغم التفاوت الهائل بقى في ان ان ان الاصل هي الإبل، وان ما سواها كلها ايه تقييم. عشان كده مذهب الشافعي لا يؤخذ من اهل الذهب ولا من اهل الورق الا قيمة الإبل بالغة ما بلغت. يبقى نجيب قيمة الإبل ونقول لهم قصادها كام، 950,000 جنيه مثلا. بالضبط كده، لان ده كان لن نحسب لا على زمن النبي صلى الله عليه وسلم كم كانت المئة من الإبل تعدل من الذهب ولا من الفضة، لان عمر غيرها. بناء على ايه تغيير عمر؟ بناء على ارتفاع اسعار الإبل. ده دليل على عنده ان الإبل هي الايه هي الاصل والباقي قيم. قال والمرجح انه لم يثبت بطريق لا شك فيه تقدير الرسول صلى الله عليه وسلم الدية بغير الإبل، فيكون عمر قد زاد في أجناسها، وذلك لعلة جدت واستوجبت ذلك. هو الحقيقة كما ذكرنا أن عمر لما ارتفعت أسعار الإبل جعل الذهب فيما يقابلها، مش إن ده جنس مستقل. وحديث عمرو بن شعيب الحسن ده اللي هو الأولاني كان اللي هو كانت 800، ده كان قدر 100 من الإبل. واضح ان هو 8,000 درهم كانت كذلك، يعني غير 12 اللي هي غلت في زمن عمر رضي الله تعالى عنه. فالفي شاهدي النهاردة الخروف بكام؟ اغلى حاجة 3-8 مليون. لو قلت 4,000 جنيه يعني اغلى. فعشان كده التفاوت الكبير ده يجعلنا نقول ان الابل هي الاصل. ثم ان القتل شبه العمد، قد فرض فيه النبي صلى الله عليه وسلم الدية المغلظة، فكيف يكون التغليظ في الذهب والفضة اذا لم تقدر بالابل؟ لا وجه لذلك. مش هنقول ده فيه دينار حامل لدينار تاني، لكن في الدية المغلظة منها 40 في بطونها أولادها. عشان كده إن القضية هي أن الأصل في الديات هي الإبل، تقدر ويعطى أصحاب الذهب من الذهب، وأصحاب الورق من الورق، وأصحاب الريالات من الريالات، وأصحاب الجنيهات من الجنيهات. حكمتها المقصود منها الزجر والردع وحماية الأنفس، يعني الأقرب أن يقال فيها المقصود منها تعويض أولياء القتيل. قال ولهذا وجب أن تكون بحيث يقاسي من يقاس من أدائها، أو يقاسي من أدائها المكلفون بها، ويجدون منها حرجا وألما ومشقة، ولا يجدون هذا الألم ويشعرون به إلا إذا كان مالا كثيرا ينقص من أموالهم، ويضيقون بأدائه ودفعه إلى المجني عليه أو ورثته، فهي جزاء يجمع بين العقوبة والتعويض. مسألة العقوبة دي مع كونه قد قتل خطأ، الظاهر فيه كما ذكرنا أن هذا متعلق بالكفارة، لأن الكفارة هي التي فيها التوبة من الله، الكفارة التي فيها يذوق وبال أمره، خصوصا أنه ليس هو الذي يدفع في الدية، بل أولياء القاتل، العصبة، عصبة القاتل هم الذين يدفعون، يشاركونه مواساة. فالظاهر أن الدية فيها تعويض، وأن الكفارة فيها زجر وتخويف بسبب ارتكاب التقصير الذي أدى إلى الوفاة. قال: قدرها، الدية فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدرها، فجعل دية الرجل الحر المسلم 100 من الإبل على أهل الإبل، و100 بقرة على أهل البقر، و1000 شاة على أهل الشاء، و1000 دينار على أهل الذهب، و12000 درهم على أهل الفضة، و200 حلة على أهل الحلل. طبعا البدل النهاردة لما تعمل ايه مش هيجي تمن خروف، والناس هتجيب يعني بقى يعني ان عندك المعتاد ان الحلة الواحدة تساوي 10 شياه، ها ده 40، ده عندك لو قلت ها في بدل نص مليون، بس مش ده المعتاد عند الناس. طب ماشي، الغرض المقصود الكلام ده كله تقدير للإبل. قال أبو حنيفة وأحمد، قال أبو حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنهم: دية العمد 4، 25 بنت مخاض، و25 بنت لبون، دي أسنان الإبل، و25 حقة، و25 جدعة، وهي كذلك عندهما في شبه العمد. طبعاً وقال الشافعي في الرواية الأخرى عنه، وقال الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى، مش كده؟ ثلاثون حقة، و30 جذعة، و40 خليفة في بطونها أولادها. وده الصحيح، لأن الحديث نص 40 منها في بطونها أولادها. وأما دية الخطأ فقد اتفقوا على أنها أخماس، ما فيش اتفاق لك، 20 جذعة، و20 حقة، و20 بنات لبون، و20 ابن مخاض، و20 بنت مخاض. وجعل مالك والشافعي في مكان ابن مخاض ابن لبون. هذه المسألة مبنية على روايات حدث فيها اختلاف كثير، فإذا يعني اجتهد الحاكم في الأخذ بأيها في أسنان الإبل لتقديرها في النهاية. قال: القتل الذي تجب فيه، ومن المتفق عليه بين العلماء أنها تجب في القتل الخطأ وفي شبه العمد، وفي العمد الذي وقع ممن فقد شرطا من شروط التكليف مثل الصغير والمجنون، وفي العمد الذي تكون فيه حرمة المقتول ناقصة عن حرمة القاتل مثل الحر إذا قتل العبد، بل في العبد قيمته وليست مقدرة بالإبل. لكن لو قلنا في حرمة المقتول ناقصة عن حرمة القاتل، لو قلنا المسلم قتل ذميا، فالذمي ده هتتحسب له دية لأن مفيش قصاص. قال: كما تجب في النائم الذي انقلب في نومه على آخر فقتله، على من سقط على غيره فقتله، كما تجب على هنا بينظروا إلى التسبب يعني مع أن النائم ده ما هوش في إيه؟ في وعيه، ولكن هنقول إيه وجه التفريط اللي بيحصل طبعا في الموضوع ده. الأمهات، إن الأم تبقى إيه نايمة وحط ابنها جنبها وتروح جاي نايمة ومتقلبة لغاية ما يصحى الولد نفسه قد انقطع وقد مات. ودي طبعا أحد التفسيرات لظاهرة الموت الفجائي للأطفال. بيرجحوا دايما انها تكون ايه، ان الام كتمت نفسه، وده بالتأكيد في نوع من ان قدر من التفريط، فان انها اذا كانت تتقلب اثناء نومها فلا بد ان تضع حاجزا بينها وبين الطفل حتى لا يحدث هذا الايه الانقلاب. اللي سقط على غيره ده مش اللي حد زقه، هو الكعب الفوقي عليه. لو كان محدش حط حاجة في الأرض، لكن هو اللي مثلا ما كانش واخد باله مش مركز، فجت كعبل في الطوبة فوقع على واحد فمات. لكن لو كان في حد هو اللي كعبله، هيبقى الدية دي على مين؟ على اللي كعبله، وعليه هو كمان إذا كان فيه قدر من التفريط كما ذكر. قال: كما تجب على من حفر حفرة فتردى فيها شخص فمات. حفر حفرة في الطريق العام، لكن لو كان حفر حفرة في ملكه الخاص ثم دخل هذا الشخص إلى ملك هذا بدون إذن، وهو ما كانش حاطط حاجة عليها، تجول في الإيه، في الـ، لو كان دخل بإذنه فوقع في الحفرة دي لأنه مش حاطط عليها حاجة، هيبقى عليه على حفر الحفرة إيه؟ الدية. لكن لو كان هو دخل بدون اذن متلصص مثلا وجي راح جاي واقع في الحفره، يبقى لا، الديه يعني هو هدر. قال: وعلى من قتل بسبب الزحام. بمعنى ان من كتر الزحام تدافع الناس. طب هتبقى الديه على مين؟ على عواقل من شهد الوقعه، اللي كان الجماهير اللي حاضرة دي، اللي احنا مش عارفين حد بعينهم داس على الراجل وهو ايه حتى مات، وممكن يكونوا كذا واحد اللي داسوا عليه في الزحام. قال: وجاء في ذلك عن حنش بن المعتمر عن علي رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن، فانتهينا الى قوم قد بنوا زبية للأسد، حفرة يصطادوا بها الأسد، غطينها بقى مستنين الأسد إيه يقع فيها. فبينما هم كذلك يتدافعون إذ سقط رجل فتعلق بآخر، جاي ماسك بيحاول ينقذ نفسه فمسك برجل تاني، ثم تعلق الرجل بآخر حتى صاروا فيها أربعة، فجاء الأسد فجرحهم الأسد، أكلهم الأربعة، فانتدب له رجل بحربة فقتله، وماتوا من جراحهم كلهم. فقام أولياء الأول إلى أولياء الآخر فأخرجوا السلاح ليقتتلوا. إن أول واحد هو اللي شد رجل ابننا اللي في الآخر. فأتاهم علي رضي الله عنه على تفئة، على تفئة ذلك، على حدة وغضب الناس، فقال: تريدون أن تقتتلوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي؟ إني أقضي بينكم قضاء، إن رضيتم به فهو القضاء، وإلا حجر بعضكم على بعض حتى تأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فيكون هو الذي يقضي بينكم، فمن عدا ذلك فلا حق له. اجمعوا من قبائل الذين حفروا البئر ربع عدية. القبائل دي كلها اللي حفرت البئر، قبائل من حفروا اللي هو العاصمة بتاعتهم، ربع عدية وثلث الدية ونصف الدية والدية كاملة. فالأول ربع الدية لأنه هلك من فوق ثلاث، يعني هو اللي هو شد ثلاثة، يبقى كل واحد هو تسبب في قتله هياخد ايه، هينقص الربع. وللثاني ثلث الدية، وللثالث ثالث واحد وقع نصف الدية، وللرابع الدية كاملة لأنه ما وقعش حد. ف فأبوا إلا أن يمضوا فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند مقام إبراهيم فقصوا عليه القصة فأجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إسناده صحيح صححه الشيخ أحمد شاكر. رواه أحمد ورواه بلفظ آخر نحوه وجعل الدية على قبائل الذين ازدحموا. وعن علي بن أبي رباح اللخمي أن أعمى كان ينشد في الموسم في خلافة عمر بن الخطاب وهو يقول: يا أيها الناس لقيت منكرا، هل يعقل الأعمى الصحيح المبصرا؟ جرا معا كلاهما تكسرا، جرا معا كلاهما تكسرا. هي خر فعلا صح، إنها عندنا جرة بس جرا خر. وذلك أن أعمى كان يقوده بصير فوقع في بئر، فوقع الأعمى على البصير فمات البصير، فقضى عمر بعقل البصير على الأعمى. رواه الدارقطني. وفي الحديث أن رجلا أتى أهل أبيات فاستسقاهم فلم يسقوه حتى مات، فأغرمهم عمر رضي الله عنه الدية. حكاه أحمد في رواية ابن منصور، وقال: أقول به: ومن صاح على آخر فجأة فمات من صيحته تجب ديته، ولو غير صوته وخوف صبيا فجن الصبي فإنه يضمن. يعني قال له مثلا خوفه، قال له عفريت، العيل ده أصابته حالة نفسية فأصبح مجنونا، يبقى دية العقل بتاعه، عقله فيه الدية، ذهاب العقل فيه الدية. ها النسخة اللي معانا: فلو غير صورته، لو غير صورته نعم، يعني لبس عفريت اللي هي زي الهالوين، صوت تنفع صوته طبعا. صحيح في العقل البصير على كلام صحيح هو الأعمى، هي دي فيها خلافات علينا نبقى نجيبها ان شاء الله، عشان في قدر من الخطأ على الايه، على البصير. العبارة بتاعت الشيخ وفي العام الذي تكون فيه حرية المقتول ناقصة عن حرمة القاتل، قال عن حرية القاتل مثلا اللي ضربه الحر اذا قتل العبد، العبارة لا هي الحرمة، وده احد الامثلة. بيقول اذا كانت حرمة القتيل اقل من حرمة القاتل، يعني اختلف في الديانة، اختلف في الحرية. الحرية هو الجنس، الحرية يؤدي الحرمة في قدر الدية المقصود بها الدية. او اذا كان رجل وامرأة، لا رجل وامرأة الاثنين زي بعض. طب هنا بيقول: فوقع الأعمى على البصير فمات البصير، وقضى عمر بعقل البصير على الأعمى. عشان ده اللي وقع على ايه، موته يعني. البصير هنا هيبقى ايه جزء، انا بقول لك هيبقى فيها بس هندور عليه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، على بصيرة انا ومن اتبعني، وسبحان الله وما انا من المشركين.